القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع خيري عبد العليم أحمد المقيم في أجا محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: زي كتير ما عندهمش شهادة غير شهادة محو الأمية، بشتغل بدراعي باليومية في العمالة وفي أي شغل شريف عشان أقدر أعيش أنا وأسرتي يا حضرات في ظل الظروف الصعبة والأسعار العالية اللي راكبها مليون عفريت. ده غير ولادي اللي نفسي أعلمهم ويبقى معاهم شهادة تنفعهم وما يتبهدلوش البهدل اللي أنا بتبهدلها دي، وتربيتهم وعلمهم مش بالساهل يا حضرات. العمر بيجري والواحد بيكبر والصحة بتقل وما عندش حمل الشغل في العمالة في المعمار. ده غير بقى ان المجال اصلا ما عادش متاح زي الاول، والمقاول بقى بيستغل العمالة على قد ما يقدر عشان يقدر يكسب منهم. نهايته: اتقدمت بطلب للحصول على فرصة عمل مناسبة وفي انتظار الرد لغاية النهاردة، يا ترى حد هيرد علينا؟ ورد على هذه الهمسة أفاد المحاسب السيد صبح الصاوي مدير عام مكتب السيد محافظ الدقهلية بالرد التالي: بالمتابعة مع مديرية القوى العاملة بالدقهلية، تم الاتصال تليفونيا بالشاكي وحضر بالفعل إلى مكتب العمل بأجا، وتم ترشيحه للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال التجارة والتوزيع في سلكة، وقد وافق الشاكي على فرصة العمل، وتم تسليمه خطاب الترشح للعمل، ثم تم الاتصال تليفونيا برئيس مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على تعيين المواطن المذكور، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى رسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.